بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ كتاب العقيقة: ما جاء في العقيقة عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق، وكأنه إنما كره الاسم، وقال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام مالك رحمه الله كتاب العقيقة: باب في العقيقة. وذكر فيه هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق، يعني فكأنه كره الاسم، يعني معنى لفظ العقيقة يعني أنها كراهية من ناحية أنه يشعر بالعقوق. وقال: من ولد له مولود فليذبح عنه. لكن جاء في مستدرك الحاكم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثل هذا، وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشات. وهذا التفصيل هو مما يتميز به الرجال عن النساء في الأحكام. وهذه العقيقة أحد المسائل الخمس التي فيها النساء على نصف من الرجال، لأن المرأة على نصف الرجل في خمسة أمور، يعني في العقيقة الغلام شاتان والجارية شات، وفي الميراث، وفي الدية، وفي العتق. هذه خمسة أشياء، يعني والشهادة يعني الشهادة والميراث والعقيقة والعتق والدية، هذه خمسة المرأة على النص فيها من الرجل. ويعني وهذا الحديث جاء في مستدرك الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. نعم. عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال: وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم، فتصدقت بزنة ذلك فضة. ثم ذكر يعني هذا شرف عيد عن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم، فتصدقت بزنة ذلك فضة. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه أن فاطمة صدقت بزينة الشعر يعني فضة، وهذا جاء مسندا في مسند الإمام أحمد، وصححه الألباني في الأروى أو حسن الألباني في الأروى. نعم. عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن علي بن حسين أنه قال: وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين، فصدقت بزنته فضة. وهذا مثل الذي قبله. نعم. قال رحمه الله تعالى: العمل في العقيقة. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر لم يكن يسأله أحد من أهله عقيقة إلا أعطاه إياها، وكان يعق عن ولده بشاة شاة وعن الذكور والإناث. ثم ذكر يعني هذا الأثر الموقوف على عبد الله بن عمر، وهو موقوف صحيح، وقد مر يعني في ما يدل على أن العق عن هذا عن الغلام الثاني وعن الجارية شات، والذي جاء ابن عمر أنه تسوية بينهما، لكن جاء الحديث المرفوع بالتفصيل بين أو التفريق بين الذكور والإناث، بأن يذبح عن الغلام يعني شاتان وعن الجارية شاة واحدة. نعم. قال: عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن إبراهيم بن حارث التيمي أنه قال: سمعت أبي يقول: تستحب العقيقة ولو بعصفور. ثم ذكر هذا الأثر الذي قال: تستحب العقيقة ولو بعصفور. ومعلوم أن العقيقة مثل الأضحية والهدي ولا تكون إلا بهيمة الأنعام، ولا تكون إلا بهيمة الأنعام، وفي الشيء الذي يجزي وهو الجبع من الضأن والثني من غيره. نعم. عن مالك أنه بلغ أنه عقط عن حسن وحسين ابني علي بن أبي طالب. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن هذا عن مالك أنه عقط عن الحسن والحسين ابن علي بن أبي طالب، وقد جاء ذلك في سنن النسائي مرفوعا أن الرسول عقى عن الحسن والحسين بكل منهما بشاتين. نعم. وعن مالك عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير كان يعق عن بنيه الذكور والإناث بشاة شاة. وهذا مثل الذي قبله، يعني شاة، لكن الذي ثبت بالسنة أنه عق عن شاتان الذكر. نعم. قال مالك: الأمر عندنا في العقيقة أن من عق فإنما يعق عن ولده بشاة شاة الذكور والإناث، وليست العقيقة بواجبة، ولكن يستحب العمل بها، وهي من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا. فمن عق عن ولده فإنما هي منزلة النسك والضحايا، لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة ولا مريضة، ولا يقع من لحمها شيء ولا جلدها، وتكسر عظامها ويأكل أهلها من لحمها ويتصدقون منها، ولا يمس الصبي بشيء من دمها. يعني ذكر هذا الأثر عن مالك، وهو بيان العقيقة أنها مثل غيرها من الضحايا والهدايا، أنها يعني تعامل معاملتها، لا يباع يعني شيء من لحمها، وإنما يعني يستفاد منها يؤكل ويصدق، ولا يباع منها شيء، لأنها ليست يعني كغيرها من الأشياء التي تباع، وإنما هذه يأكل الإنسان ويتصدق ويأكل منها ويتصدق. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الذبائح، التسمية في الذبيحة. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له: رسول الله، إن ناس من أهل البادية يأتوننا بلحمان ولا ندري هل سموا الله عليها أم لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا الله عليها ثم كلوها. قال مالك: وذلك في أول الإسلام. التسمية في الذبيحة. نعم. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، إن ناسا من أهل البادية يأتوننا بلحمان ولا ندري هل سموا الله عليها أم لا. فقال صلى الله عليه وسلم: سموا الله عليها ثم كلوها. قال مالك: وذلك في أول الإسلام. ثم ذكر يعني العمل في الذبيحة في العقيقة كتاب الذبائح، وإيش العمل؟ التسمية في الذبيحة. نعم، التسمية في الذبيحة، يعني أن الإنسان عندما يذبح الذبيحة يسمى الله عز وجل، وقد جاء أنه يقول: بسم الله والله أكبر، ويعني ولا يجوز تعمد ذلك. وإذا تعمد ترك التسمية فإنها لا تأكل الذبيحة، لكن إذا نسيت التسمية فإنه لا بأس، يمكن أن تأكل الذبيحة إذا تركت نسيانا. أما إذا تعمد عدم التسمية فإنها لا تحل الذبيحة. وقد جاء يعني ذكر هذا الحديث الذي فيه أن ناسا كانوا من البادية يأتون باللحمان لا يدري هل سمى الله عز وجل أو لم يسمى، فقال: سمى الله وكلوا. وهذا الحديث جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها. نعم. عند مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن عياش بن أبي رفيعة المخزومي أمر غلاما له أن يذبح ذبيحة، فلما أراد أن يذبحها قال له سمي الله، فقال له الغلام قد سبيت، فقال له سمي الله ويحك، قال له قد سميت الله، فقال له عبد الله بن عياش والله لا أطعمها أبدا. هذا الأثر يعني يدل على أن التسمية لابد منها، وهذا قال إنه سمى الله عز وجل، أنه سمى الله عز وجل، وإذا كان قد سمى الله عز وجل فإن الذبيحة تحل. نعم. قال ما يجوز من الزكاة على حال الضرورة. نعم. عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا من الأنصار من بني حارثة كان يرعى لقحة له بأحد، فأصابها الموت فذكاها بشظاظ، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ليس بها بأس فكلوها. أهل. ما يجوز من الزكاة على حال الضرورة. نعم. عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا من الأنصار من بني حارثة كان يرعى لقحة له بأحد، فأصابها الموت فذكاها بشظاظ، فسئل صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ليس بها بأس فكلوها. ثم ذكر نفس الباب. ما يجوز من الزكاة على حال الضرورة. ما يجوز من الزكاة على حال الضرورة، يعني أن أن أن أن أنه عند ذبح فإنه إذا وجدت السكاكين والأشياء الحادة التي يكون ذبح فإنه يكون ذبح بها، كما جاء في الحديث وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. لكن إذا حصل ضرورة بأنه ما وجد يعني ما وجد يعني هذه السكاكين، ولكن خشية من من يعني من من من ان تكون ميتة، ثم اخذ يعني شيئا حادا يعني كالحجارة الحادة وذبحها بها، فإن ذلك سائغ، ومعنى ذلك ان هذه لا تستعمل الا عند الضرورة اليها. واما اذا وجدت السكاكين التي يعني يكون في يذبح بها وتستريح الذبيحة بها، فانه لا يصدر الى غيره، ولكن هذا عند الضرورة انه سائغ. وهنا ذكر بني عن رجل من إيش بني حارثة. بني حارثة جاء في سنن النسائي عن أبي سعيد وهم بني حارثة، يعني فهنا مبهم، وقد جاء بيانه في سنن النسائي وأنه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. نعم. كان يرعى لقحة له بأحد فأصابها الموت فذكاها بشظاظ، يعني بشيء من خشب حاد، ويعني وهذا كما هو معلوم عند الضرورة. نعم. عن مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما لها بسلع، فأصيبت شاة منها فأدركتها فذكتها بحجر، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس بها فكلوها. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه أن جارية كانت ترعى وأنها يعني حصل نشاة منها وأنها ذبحتها بحجر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال كلوها، وهذا يعني كما هو معلوم هذا عند الضرورة لا يوجد السكاكين، وهذا الحديث جاء في صحيح البخاري. نعم. قال عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال لا بأس بها، وتلا هذه الآية ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ثم ذكر هذا عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب وقال لا بأس بها وتلا ومن يتولهم فإنه منهم. ومعلوم أن أن أن أن ذبائح الكتاب من اليهود النصارى أنها حل للمسلمين كما جاء ذلك في آية المائدة، يعني وكذلك نكاح نسائهم، لأنه جاء في الكتاب العزيز أن ذبائحهم حل لنا وكذلك نسائهم يعني حل لنا، و يعني فهذا الذي جاء يعني قال لا بأس بها جاء بيانه القرآن. وأما قوله فإن الله يقول ومن يتولهم منكم، نعم نعم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، لعل المقصود من ذلك أراد به أن المحذور هو التولي، ويعني توليهم، وأما أكل ذبائحهم وتزوج النساء هذا جاء في القرآن الكريم. فإذا لعل قوله فإنه كذا يعني أن هذا هو الذي لا يليق وهذا الذي لا يجوز، وهو التولي اليهود النصارى. وأما تؤكل ذبائحهم وتنكح نساءهم فإن هذا جاء في القرآن الكريم. عن مالك إن أنه بلغ أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول ما فر الأوداج فكله. عن مالك أنه بلغه عن عبد الله بن عباس كان يقول من فر الأوداج ما فر الأوداج فكله. هذا يعني في طريق الذب، ما فر الأوداج يعني واضح الدم وأسال الدم يعني فكله. وهذا جاء يعني في موصولا عند الرزاق بإسناد صحيح. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول ما ذبح به إذا بضع فلا بأس به إذا اضطررت إليه. وهذا مثل الذي قبله، يعني إذا بضع يعني قطع، يعني حصل القطع وأسال الدم يعني، وهذا عند الضرورة يعني في بغير السكاكين وغيرها من الذي هو مهيئ للذبح. قال رحمه الله تعالى ما يكره من الذبيحة في الزكاة. عن مالك عن أبي سعيد عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أنه سأل أبا هريرة عن شاة ذبحت فتحرك بعضها فأمره أن يأكلها، ثم سأل زيد بن ثابت فقال إن الميتة لتتحرك ونهاه عن ذلك. ثم ذكر هذا الأثر عن أبي بابه ما يكره من الذبيحة في الزكاة. ما يكره من الذبيحة في الزكاة، ما يكره من الذبيحة في الزكاة يعني أن الذبيحة يعني إذا ذكيت وتحركت فإن هذا يدل على أنها حية. وأما إذا كان يظن أنها يعني ميتة ثم ذبحها فتحركت فهذا يدل على أنها يعني أنها حية، يعني لأن حركتها علامة على حياتها. وأما إذا لم تتحرك فإن هذا يدل على موتها. فجاء أبي هريرة رضي الله عنه أنه أذن يعني بها وقال أنه أنها تؤكل، وزيد بن ثابت قال إن الميتة لتتحرك ونهاه عن ذلك. قال الميتة لتتحرك ونهاه عن ذلك. وقد جاء يعني وقد جاء في سنة البيهقي هذا أثر وأثر آخر يوضحه، وهو أن رجلا يعني عنده ذبيحة وأنها يعني كان يظن أنها ماتت فيعني فذبحها فتحركت فسئل أبو هريرة وقال إنه يأكلها، وسئل زيد وقال إنه لا يأكلها، وقد أن الميتة قد يتحرك وهذا يعني وهذا غير صحيح، لأن الميت كما هو معلوم لا يتحرك، وإنما اللي يتحرك اللي فيه الحياة. ولهذا يقول الشاعر من يهن الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام، ما لجرح بميت إيلام. فالميت لا يتحرك إذا قطع رأسه، وإنما الذي قطع رأسه يتحرك هذا علامة على حياته ودين على حياته. فإذا ما قاله أبو هريرة رضي الله عنه هو الواضح، والذي ذكر ابن حدثر أنه يعني أنه وافقه ابن عباس وغيره، ويعني وأما قول زيد بن ثابت رضوان أن الميت يتحرك، هذا لا يتحرك، معلوم أنه لا يتحرك، ما له جرح من ميت إلى سئل مالك عن شاة تردت فكسرت فأدركها صاحبها فذبحها فسال الدم منها ولم تتحرك، فقال مالك إن كان ذبحها ونفسها يجري وهي تطرف فليأكلها. لأنه ذكر لما ذكر في الأول أنها إذا تحركت ذبحت تحركت هذه علامة حياتها، لكن إذا كان ذبحها ولم تتحرك فسأل مالك فقال إذا كان يعني أنها تطرف وأنها يعني نفس وأنها يعني إذا كانت إيش؟ إذا كان ذبحها ونفسها يجري. نعم إذا كان ذبحها ونفسها يجري، يعني نفسها عندها تنفس وعندها كذا يدل على حياتها، وأما إذا كان ليس لها نفس ولا يعني هذا فهذا علامة على أنها ميتة. قال رحمه الله تعالى زكاة ما في بطن الذبيحة. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إذا نحرت الناقة زكاة ما في بطنها في زكاتها إذا كان قد تم قطعه ونبت شعره، فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه. ذكر هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. زكاة ما في بطن الذبيحة يعني الذبيحة إذا ذبحت في بطنها ولد فإن زكاة أمه زكاة له، يعني معنى ذلك أنه يكون حلالا يعني يؤكل، يعني لأن زكاة أمه زكاة له وزكاة الجنين يعني هي زكاة أمه. وقد يعني وهذا الذي جاء ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يعني جاء في يعني في سنن أبي داود يعني بإسناد صحيح يعني قال زكاة الجنين زكاة أمه، قال زكاة الجنين زكاة أمه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيط الليثي عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول زكاة ما في بطن الذبيحة في زكاة أمه إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره. وهذا مثل قبله. نعم. قال رحمه الله تعالى كتاب الصيد. والله تعالى صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.